إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في أبواب كتاب الحدود، واليوم ندخل إلى باب حد القصر. وذكر المؤلف الحافظ عليه رحمة الله تعالى بعض الأحاديث في باب حد القذف. والقصب في اللغة هو الرمي بالحجارة، ورمي بالحجارة مما يؤذي أو يضر، واستعير عن ذلك بأنه يقصد به السب وتوجيه العيوب، يعني وكأن الاثنين فيهم ضرر، الرمي بالحجارة فيه ضرر، ومن يسب أحد أو يرميه بالنقص فهذا أيضا فيه من الضرر الذي يصيبه والذي قد قذف بذلك. لكن ما معنى القذف شرعا؟ القذف شرعا هو الرمي بالزنا، هذا معنى القذف في الشرع. ولا خلاف بين أهل العلم أن من رمى أحد، قذف أحد أو رماه بالزنا ولم يكن معه البينة على ذلك، فإنه عليه حد القذف، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. لما الخلاف في لو رمى أحد بفعل قوم لوط، يعني رمى أحد بأنه يفعل مثل فعل قوم لوط، فهل هذا يعتبر من الزنا أيضا ويكون عليه حد القصر؟ فمن اعتبره زنا قال يرمى من رمى به كالرمي بالزنا ويكون عليه حد القصر، وهذا قول الجمهور لمن مالك والشافعي وأحمد عليهم رحمة الله جميعا. ومن لم يعتبره زنا قال إن من رمى أحد بفعل قوم لوط يوجب التعزير وليس حد القذف، وهذا قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. طيب، كيف يكون بمسألة القذف أن يقول أحد لأحد أو لامرأة، يعني رجل أو امرأة، يقول له يا زاني أو يا زانية أو أنت زاني أو أنت زانية أو يا من فعل فعل قوم لوط أو نحو ذلك من الألفاظ الصريحة في القذف، ومنها أيضا أن يقال ألفاظ أخرى عند العرب، كأن يقال للمرأة فضحتي أو زوجك، أو بعض الألفاظ التي تكون فيها قرينة تدل على المراد منها الرمي بالزنا، لأن بعضها كنايات وبعضها اللي قلتها في الأول هذه تصريحة، وبعض الألفاظ ككنايات فضحت زوجك أتيت بالعار على قومك إلى غير ذلك، فهذه كنايات عن القذف، عن الرمي بالزنا. ولا شك أن القذف من كبائر الذنوب إذا كان المقذوف محصنا، وهو المحصن هنا يقصد به الحر المسلم العاقل العفيف، هذا المقصود به المحصن هنا، الإحصان هذا. وكان من الكبائر لأنه من فعله ثبت عليه الحد، وما دام وجد حد إذن هذا من معنى ومن ضابط الكبيرة أن يكون على العقوبة حدا أو على من يفعل ذلك. ومنها قوله تعالى في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالآيات صريحة في أن من رمى أحد وقذفه أو رماه بالزنا ولم يكن معه 4 شهود فأنه عليه حد الزنا والجلد، حد القذف آسف، حد القذف وهو 80 جلدة، وأيضا سيقال عليه أنه لا يقبل له شهادة ويوصف بالفسق، 3 أحكام في هذه المسألة. وقال تعالى أيضا الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم. انظر هنا الله عز وجل لعن الذين يبون المحصنات المؤمنات الغافلات. وجاء في حديث صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات ايضا في القصر. وهنا والحكم للرجال والنساء، بمعنى الذين يرمون المحصنات، الآية جاءت في النساء لكن الرجال دخلوا في الحكم أيضا، الذين يرمي المحصن المحصن المحصنين من الرجال فأيضا له هذا الحكم. لكن طبعا لأن كان قصف النساء أعظم وأشنع لأنه غير من قصف الرجال. ولا شك معروف بأن باب الحدود كله أو كتاب الحدود شرعه الله عز وجل صيانة لأهل الإسلام، سواء كان الحد في السرقة أو الحد في القتل أو الحد في القذف أو الحد في الزنا، كل هذه صيانة. ولذلك كان يعني لو نظرنا إلى ما نحن فيه في هذا الزمان تجد أهمية حد القذف لأنه صيانة للأعراض. الناس الآن ما تنتبه، قد يتكلمون بكلام يكون فيه حد قذف، لو نطبق الحدود عليهم سيكون على ما يتكلم فيه حد القذف. بعض الناس بتخرج تتكلم عن أناس، في فارق بين حتى يكون الذي يتكلم عنه بيجاهر بمعصية أو فاسق أو يفعل بعض المنكرات، لكن رميه بالزنا تحديدا هذا أمر شنيع، ليس بالأمر الهين، لأن لابد عليه من إثبات بينة. فإن لم يكن حتى ولو كان مشهور بالفسق، لكن رميه بهذا الأمر يعني هذا، فهذا فيه ما فيه حد على ذلك. لذلك جاء الشرع في تشريع حدود أو حد القصف صيانة للأعراض، حتى لا يتجرأ أحد على العرض ويتكلم فيه، فيعلم بأنه إن تكلم بغير شهود سيكون عليه حد القصف، بل سيمنع من الشهادة لا تقبل، بل يكون من أهل من الفساق، إلا أن يتوب طبعا الآيات التي بعدها. وهذا حتى يطهر المجتمع من ألسنة الفحش وألسنة الذين يعني يتعرضون للناس جميعا ويشيعون الفاحشة بهذا الكلام ويتجرؤون ويرتقون هذه الألفاظ التي قد يعني تهدم بيوتا وتفضح وفيها اتهام بالأعراض وفيها التشكيك بالنسب، أمور عظيمة جدا قد تنشأ من هذا الكلام. لذلك جاء حد الله حد شرعا في هذه المسألة ليحسم هذا الباب. لذلك حقيقة هذا الأمر لا ينضبط حتى يقام الحدود. وقلنا من قبل إقامة الحدود يعني بتكون يعني تدرأ ما يكون بعد ذلك. فلو قيم حد سرقة ولو قيم حد القذف ولو قيم حد الخمر ولو قيم حد الزنا لم تنع كثير من الناس عن ذلك، وعلموا بأنه من يتجرأ على شرع الله ويفعل ذلك سيقام عليه الحد فيرتضى عن ذلك. وحتى بعض الناس يعني القوانين التي موجودة لما واحد بيتعرض لأحد يقول له يعطيه حبس 6 شهور ولا شهر ولا 3 شهور، وهذا لا يرتدع به أحد. هو حد الله عز وجل الذي جاء ولا بد أن يطبق. لذلك كم من أناس قالوا ما قالوا، جلس له شهر ولا شهرين وخرج ولا كأنه فعل شيء، لكنه لو جلد ورفضت شهادته واتهم بالفسق لا شك بأن كثير من الناس ستمسك ألسنتها عن ما يقوله. بدأ المؤلف بذكر حديث عائشة رضي الله عنها، فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، أخرجه الأحمد والأربعة وأشار إليه البخاري. هذا الحديث قال الحافظ أخرجه أو ذكره أخرجه أحمد والأربعة، قال وأشار إليه البخاري. الإشكال إن البخاري ابن في قصة الإفك في الصحيحين لما تليت يعني وذكرت فيها الروايات لم يأتي فيها مسألة إقامة الحد على الرجلين والمرأة، يعني لم تأتي في الصحيحين هذه مسألة إقامة الحد على الرجلين وعلى المرأة، و لم يذكر فيها الجلد ذلك، لكن ورد التصريح بمن قذف بأسمائهم، لكن لم يروى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جلده. لكن الحافظ هنا قال وأشار إليه البخاري، يعني يراد بأن البخاري أشار بذلك، وقد أشار البخاري في كتاب الاعتصام في صحيحه من كتاب الاعتصام لما باب قول الله عز وجل، باب قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وقال: وشاورهم في الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر البخاري: وشاور النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة فيما رمى به أصحاب الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن، قال: فجلد الرامين. وهذا الذي قاله البخاري في كتاب الاعتصام، قال: فجلد الرامين. فإذا هنا أشاره جلد في كتاب الاعتصام وليس في الحدود، يعني ذكره في مسألة الشورى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة ذهب إلى علي فشاوره، وذهب إلى أسامة فشاوره رضي الله عنهما فيما قبل نزول الآيات طبعا في براءة عائشة. فقال فرمى، ثم قال: حتى نزل القرآن فجلد الرامين. والحديث طبعا في كما قلت في الصحيح في كتاب الاعتصام في صحيح البخاري، وهذا معنى قول الحافظ لما قال: وأشار إليه البخاري. قالت عائشة في الحديث: لما نزل عذري. ودي الآيات التي دلت على براءة عائشة رضي الله عنها مما رميت به، وهي مبرأة من فوق سبع سماوات، الطاهرة بنت الطاهر الصديقة بنت الصديق. قالت على المنبر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلا الآيات وبين ذلك أمام الصحابة، ثم ذكر فذكر عذري، قال: فذكر ذلك أي عذري، وتلا القرآن: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوها شرا لكم، إلى آخر الآيات. فقالت وأجم وقد طبعا مسألة نزول الآيات في سورة النور، آيات سورة آيات الإفك، قصة حادثة الإفك، صريحة في أن إجماع عند العلماء أن هذه الآيات هي في قصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت نزلت بعد شهر من هذه القصة، يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم شهر لم ينزل الوحي عليه في هذه المسألة، وحتى الله عز وجل أنزل هذه الآيات في براءة عائشة. وبعض العلماء قالوا الإفك هنا معناه أنه الإفك هو أخص من الكذب، يعني أنه هو الكذب الفاحش القبيح، بل هو بعضهم قال أنه أخص من ذلك. قال: أمر بالرجلين، والرجلان هما حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، ومصطح بن أثاث، والذي نزل فيه قول الله عز وجل لما أراد أبو بكر، وكان قريبا لأبي بكر وكان ينفق عليه، فأراد أن يمنع عنه النفق، فقال الله عز وجل: ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، ثم قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: لما نزلت الآيات فأبي بكر على، فقال: بلى وربي يحب أن يغفر الله لي. فأرجع النفق لمصطح وقال: لا أمنع عنه أبدا. انظر الله عز وجل أراد أن يرفع درجات أبو بكر أكثر، رفع أبو بكر أكثر في ذلك. وهذا كان مصطح ابن أثاثة ابن أثاثة و وقلنا حسان بن ثابت. والمرأة هي حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن حمنة أيضا. فكانت الرجلان حسان بن ثابت ومصطح بن أثامة أثاثة، والمرأة كانت حمنة بنت جحش رضي الله عنهم جميعا. فضربوا الحد، والحد القصر هو 80 جلدة. ليش؟ لثبوت الكذب، كذبوا، لأن الله أنزل الآيات ببراءة عائشة، إذن هم كذبوا في ذلك أو كذبوا. ودلالة على أن الحديث أن من قال من قذف أحد وكان كاذبا ويعرف الكذب لم يأتي بشهود على هذا القذف، لأنه رمي بالزنا لابد من 4 شهداء أو 4 شهداء، أو لم يقر طبعا صاحب الواقعة، كما قالت تعالى: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. هو قال: الذين يرمون المحصنات. المحصنات هنا ليست معناها للتزوج، لا، معناها العفة، العفيف، العفيف والعفيف اللي هو بالغ وعاقل، الذي بلغ العفة مع البلوغ والعقل. وهنا الحديث كأنه لم يثبت في من قذف عائشة وضرب الحد إلا 3، الرجلان والمرأة كما قلنا. ومعروف أن الذي تولى كبره من عبد الله بن أبي بن سلول جاء في الآية، ولكنه لم يرد أنه قد حد، يعني لم يضرب لم يجلد في ذلك، لأن هي حتى عائشة قالت: يعني والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. أما هل ضرب حدا أم لا، بعض العلماء قالوا ضرب حدا، ولكن الصحيح كما قال ابن القيم أنه لم يحد. وقالوا ليش لم يحد مع أنه تولى الكبر كبرهم يعني اللي هو قالوا أولا فيها توجيهات في المسألة هذه. بعضهم قال لأن الحد كان كفارة في الدنيا على هؤلاء الصحابة حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمدة. والله عز وجل لم يرد أن يكون لعبد الله بن سلول كفارة في الدنيا على ما فعله، لأنه معروف كان رأس النفاق، لأنه ليس أهلا لذلك، فلم يجلد في الدنيا حتى لا تكون كفارة له. الأمر الثاني قالوا بأن بعضهم وجه أن الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار، وعبد الله بن أبي سلول لم يصرح أبدا، وكان يوجه القوم بدون أن يتكلم، وهذا كان من خبثه. يعني هو لم يرد، مصطح وحسان وحملة تكلموا صراحة فثبت عليهم الكلام سميع، هو عبد الله بن أبي سلول ما تكلم، كان يواري وكان يعني يهيئ كلاما لكن ما يقوله، كان يوجه فقط، فلم يثبت عليه لا بينة ولا إقرار، هو لم يقر ولم تأتي بينة أنه تكلم بلسانه ذلك. وهذا بعضهم قالوا ذلك لم يقوم عليه الحد. وقول توجيه آخر لبعض أهل العلم قالوا لا، هو ترك للمصلحة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقام عليه الحد تأليفا لقومه، لقوم أتباعه الذين كانوا معه، لأنه كان سيد مطاع. فإذا في توجيهات ثلاثة، بعضهم قال إن هو حد كفارة ولم يكن أهلا لهذه الكفارة حتى لا يكفر عنه في الدنيا، والبعض قال كما قلنا بأنه لم يثبت عليه إقرارا أو بينة في ذلك، والثالث قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يألف قومه لأنه كان مطاعا سيد مطاع في قومه فحتى لا يقلبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فترك الحد لذلك. لكن الصحيح ما هو البعض قال كله، لكن كل هذا حقيقة أنه ضعيف، يعني هو البعض قال أنه كل هذا يحتمل أيضا، لكن هو القوي في الثلاثة أنه لم يثبت عليه إقرارا ولا بينة. يعني مسألة تأليف القوم وما يثبت أنه كفار عليه، هذا كله العذر ضعيف. القول الثاني اللي هو لم يثبت إقرارا ولا ببينة هو ده الصحيح، هو ده ليش، لأنه لم يقر وأيضا لم يسمع أن يتكلم بلسانه، لكن هو كان يوجه كما قال، يعني ما باله ما سمعنا، ماذا يقال عن كذا، وكيف يكون هكذا هكذا، اللي هو لكن لم يقل صراحة كما قال مصطح وحسان وحملة، فلم يثبت عليه ذلك. وهذا من دهائه ومن نفاقه، من أراد أنه يعلم أنه لو تكلم وثبت سيقام عليه ذلك، لكن هو أراد كما يفعل المنافق كده لو يشعل النار حول الشيء يعني، ولا يتكلم صراحة حتى يقلب الناس. وقوله ضعيف أيضا، قالوا بعض الأهل العلم أنه قيم عليه الحد مع الصحابة، لكن الحق أنه لم يقام عليه الحد. وابن حجر أرى يعني أشار إلى هذا القول، والقرطبي لم يقل به لكن أشار إليه، أنه بعض أهل العلم قالوا ذلك، لكن الروايات التي جاءت في مسألة إقامة الحد عليه لم تثبت، كلها قالوا فيها مقال فيها ضعف، ذلك لم تثبت. طيب ثم ننتقل إلى الحديث الذي يلي، وهو حديث أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك صوت جيد ولا ايه؟ طيب الحمد لله جيد. قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية لامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس. طيب هو قال البينة في حدك، البينة وإلا فحد في ظهرك. قال أو لعان كان في الإسلام، وهذا حديث أنس له رواية أخرى عند مسلم، عند الإمام مسلم، وتكلمنا عن اللعان من قبل. وبعضهم قال إنها نزلت في هلال بن أمية، وهنا ذكر عن من، لأنه هو قال هلال بن أمية الواقفي قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، وهذا ظاهر في قول هذا الحديث أنه قال أول لعان كان في الإسلام. وقول ثاني قالوا لا، نزلت في عويمر العجلاني، لأنه أيضا لعن امرأته، وقالوا أنه قذفها أيضا بشريك بن سحماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعويمر قد أنزل الله قبل فيك وفي صاحبتك، فكانت كأن الآيات نزلت في عويمر وفي صاحبتي. ومعنى ذلك لو قلنا أنها في عويمر، يبقى إذن الكلام في هلال بن أمية كان وهما، وإنه أصل الحديث صحيح، لكن كلها تكون في هلال بن أمية هو ده الوهم، لكن أصل الحديث صحيح، وده اللي قاله الشافعي. الشافعي قال اختار ذلك، قال أنها نزلت في عويمر العجلاني، ذلك تجد في كتب الفروع عندنا في هذا الباب في الشروحات، يعني يجعلونها إن أول ما نزلت في عويمر العجلاني، اتباعا للإمام في ذلك على أنه رأى بأن إن قول النبي صلى الله عليه وسلم له قد أنزل الله فيك وفي صحبتك فصاحبتك آيات أو في كما ذلك. والحق ان المساله فيها خلاف بين العلماء، ايا كان هو نزلت في شريك، نزلت في عويمر العجلاني او نزلت في هلال بن اميه، ولكن هو قذفه كل واحد فيهم بشريك ابن سحماء في امراته او بامراته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينه او حد في ظهرك. في روايه عند ابي يعلى الذي قالها يا هلال البينه او حد في ظهرك، اربع شهود والا حد في ظهرك، وهذا مقصود بالبينة، إن لابد يأتي بأربع شهود كما قلنا الآيات في سورة النور، لو قذف أي واحد يقذف أحد امرأته أو غير امرأته، ثم يأتي بأربع شهود، وإلا حد في ظهرك، ويكون هذا حد القصف. طيب هنا المسألة هنا بالدليل على أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا أو رماها بالزنا والعياذ بالله كلف البينة، والبينة أيضا أربع شهود، حتى لو لم يكن كمثل غير الزوج بغير الزوج، يعني لو واحد قذف أي أحد يحتاج أيضا إلى بينة أربع شهود أو يجلد، كذلك الزوج، لكن الفرق أن الزوج أنزل الله عز وجل مخرج للزوج لأنه يلاعن، إما يلاعن وإما سيضرب الحد إذا لم يأتي بأربع شهود، لو مخرج آخر هو اللعان. إذا المقصود أن الأزواج داخلون في آية القذف، داخلون في الحكم القذف إذا رمى امرأته، لكن الله عز وجل جعل لهم مخرج آخر، وهو أنه الآيات التي نزلت في اللعان أن يلاعن الرجل زوجته بالقسم أربع، والخامسة الموجبة له أو الخامسة، وأيضا المرأة تقسم الرابعة أربعة فقط، وهذا قد بيناه باب اللعان، يعني هذا المقصود. أتقرأ اللي بعد عبد الله بن عامر. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين، رواه مالك والثوري في جامعه. لا اللي بعده لا لا لا لا, لا, لا. مملوك حد. طيب نعم هات اللي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. طيب هذا حد المملوك إذا قذف، لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه ومن بعدهم عبد الله بن عامر بن ربيعة فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. والمسألة هنا إن حد المملوك ذكرا أو أنثى كان نصف حد الحر، فحده إذا قذف حرا أربعون جلدة، وهذا ظاهر من فعل الصحابة لما قال الخلفاء الراشدين الثلاثة من فعل ذلك. وطبعا هذا يأتي من النص أولا، فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، هذا فين في النساء أو الإماء، وقيس العبد على الأمة بجامع الرق في كل منهما. فكان قياس العبد على الأمة قياس الفرع على الأصل، والأصل ثابت بالنص، فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. فقاسوا حد القاذف، حد القصف على حد الزنا. طبعا هذه الآية جاءت في الزنا أيضا، يعني قياس مرتين. الأول قياس إن الآية جاءت في حد الزنا على الأمة، فعليها نصف مع الحرة في حد الزنا اللي تكلمنا عنه من قبل. فهم قاسوا حد القصف على الزنا، قالوا حد القصف أيضا نصف حد للأمة أو للعبد. أولا للأمة حد نصف الحرة، كما أنه في الزنا النصف يكون في القصف النصف، النصف بجانب الرق، فجعلوا في القصف النصف الحد. وطبعا الآيات نزلة في الإماء، فقيس العبد على الأمة أيضا بجامع الرق، فتكون آية القصف العامة في الأحرار اللي هي 80 جلد في سورة النور، هذه الآية في الأحرار. ثم الإماء والعبيد علينا نصف معنى المحصنات من العذاب، فعليه النصف الحد هذا 40. وخصص هذا من باب الأصول، هنا خصص حكم الحرائر بالقياس. تاني عشان تفهموا، آية القصف اللي جاءت في سورة النور في الحرائر 80 جلد، تمام، خصصناها بنصف الثمانين أربعين للإماء والجوال. طب من أين التخصيص؟ معناش نص. النص اللي معنا بنصف حد الإماء في الزنا، فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، هذا جاء في حد الزنا. فقسنا أولا حد الزنا على حد القصف، حد الزنا النصف للأمة، فقسناه على حد القصف، وجعلناه النصف أيضا ليش للأمة. ثم أخذنا هذا خصصنا به عموم الآية في الحرائر، فكأننا خصصنا العموم بالقياس. هذا مثال لمن يكتب الأصول، يعني تطبيقات تخصيص العموم بالقياس لذلك حد القصف. نحن قسنا أولا الأمة المقذوة القاذفة بالأمة الزانية، قسناها في النصف، ثم خصصنا بهذا القياس عموم الآية التي جاءت في حد القصر، فقلنا بها ذلك. هذا في القاذفة ليس في المقذوفة. في القاذفة طبعا المقذوفة دي مظلومة، حدها ليه؟ احنا بنتكلم في الذي قذف. يعني لو قذف رجل أمة كما لو قذف حرة. احنا بنتكلم القاذف الآن. القاذف الآن حر أم عبد؟ ده اللي احنا نريده، نعم. الكلام نعم على حسب القذف فقط مش المقذوف، نعم. طيب، وطبعا قسنا العبد على الأمة في كل ذلك كما قلنا بجامع الملك، مش جامع الرق، انا اسف، بجامع الملك، لان الاثنين مملوكين. يعني في قول ثاني قالوا لا، العبد كالحر في حد القذف 80 جلد، وهذا منقول على ابن مسعود رضي الله عنه، ونقل عن عمر بن عبد العزيز وابن حزم الظاهري، وأخذوا بعموم الآية، جعلوا الآية الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فجلدوهم 80 جلدة، فقالوا هذا على العموم، فأخذوا بالعموم ولم يخصصوا. والصحيح هو القول قول الأول. هو قول الجمهور، نعم. وما طبعا بعضهم رد هذا القياس، من يعني بعض رد القياس اللي احنا قسنا فيه الحد على الأمة في الزنا على القصر، فبعضهم قالوا ان حد القصر حق للآدمي، وحد الزنا حق لله، فالحد هنا يختلف، فالقياس مع الفارق. واللي اختار الكلام هذا كلام الصنعاني اللي هو ايضا يعني شارح البلوغ المرام، والشنقيطي، الشنقيطي قال بذلك أيضا. حتى من المعاصرين شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال بهذا القول، ما قال بتنصيف ولا بتنصيص، جعل القياس مع الفارق. ايش؟ فين الحديث؟ ما تقصد هذا ان ادركت ابا بكر وعمر وعثمان؟ ما هو هو قال رواه مالك والثوري في جامعه، فبعضهم تكلم في، وطبعا الحديث حجه في ذلك نعم، لكنه حتى وقال مالك رواه في المعطل، في الموطأ آسف. حديث طبعا ممكن يكون في حجة في ذلك نعم عليهم، والمسألة ليست على القياس فقط، انه قال هنا انه يضربون المملوكة في القصف الى 40، فكون هذا فعل الصحابة طبعا لذلك، ويوجه طبعا في ذلك يعني حتى لو قالوا بالقياس لكن يوجه. ثم الذي أليه حديث أبو هريرة قالوا من قذف مملوكه، مملوكه، من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. يعني لو واحد عنده عبد أو أمة فهو قذف عبده أو أمته، فكان هنا قذف المملوك اللي هو غير اللي هو لمالكه الذي ملكه، الذي قال يقام عليه الحد يوم القيامة، إذن لا يقام على السيد الحد في الدنيا لو قذف مملوكه، إلا أن يكون الذي قذفه فعلا هو كان كذلك فلا يقام عليه الحد. يعني هو الشاهد من الحديث على أن السيد إذا قذف عبده بالزنا لم يحد، السيد فقط إذا قذف عبده للزنا لم يحد للقذف في الدنيا، لكن لو كان قاذفا، لكن لو كان ظالما له سيحد في الآخرة، يعني سيحاسبه الله. هذا للسيد، إذا المعنى ذاك غير السيد إذا قذف المملوك يقام عليه الحد. كنت تسأل عنه لأنه الآن المقذوف مملوك والقاذف السيد، بس مش سيده يعني أجنبي، أجنبي قذف مملوكا هيقام عليه الحد. إيش؟ لا سيده لا يقام عليه، أنا قلنا سيده لا يقام عليه من الحديث هو. الحديث لأنه لا يقام عليه في الدنيا، في الدنيا نعم، إلا لو كان طبعا، إلا لو كان كما قال، كما قال ده السيد إذا قذف فقط نعم. طيب لكن لو بعضهم قال انه لو قذف غير السيد، بعضهم قال انه ايضا لا يقام عليه الحد لو قذف المملوك، انه لا يحد لكن يؤدب. يعني كده هنا في تفصيل على فكره، لان المقذوف اذا كان عبدا غير لما يكون حرا، فبعضهم قال لو كان المقذوف عبدا او اما لا يقام عليه الحد بل يعذر، وجعلوا القصف هنا الذين يربون المحصنات خدوها الحرائر العفيفات او الاحرار العفيفين، فكانه لو قذف غير السيد مملوكا يعذر على ذلك لكن لا يقام عليه الحد. وهذا اللي قالوا بعض اجماع اهل العلم على ذلك، او الجمهور قال بذلك. اذا هو الان اذا كان القاذف حرا والمقذوف عبدا فيؤدب على ذلك ولا يقام عليه الحد. والبعض قال قول الثاني، قالوا لا قاذف العبد يحد ايضا، وده قول ثاني من الجمهور على انه لا يحد. قول ثاني قالوا قاذف العبد يحد كما يحد قاذف الحر، وده قول ابن حزم ايضا رجع لعموم قوله تعالى ان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام، يبقى كل الاموال والاعراض والدماء حرام على الكل سواء كان حرا او كان عبدا، فلا بد ان تصاب أن تصان، إلا فقط من قذف مملوكه ففيه هذه المسألة. والله أعلم قول ابن حزم قوي في المسألة، لولا أننا نقول بعضهم نقل الإجماع، لو كان الإجماع ثابت خلاص بنقف عند الإجماع، وإلا لو لم يكن إجماعا وكان بس فقط قول الجمهور، فابن حزم في تعلقه بالآية معه نص أقوى على أنه الأعراض تصان سواء كانت للأحرار أو للعبيد. وهذه تدل على حرمة المسلم لابوه الامتصال، لا ليس لأن مسألة الحرية والعبودية ليس لها علاقة بحرمة المسلم. فالقول الثاني في أن قاذف العبد يحد كما يحد قاذف الحر، يعني من القوة قلت بمكان، لو لم يثبت الإجماع، لو ثبت الإجماع فكان يقدم على ذلك. طيب هذا كان الكلام في حد، في حد ال في حد القذف. وبعض قال ان عبد البر نقر في الاستذكار الاجماع، لكن لازم تراجع حقيقه هذا، لان الكلام هنا على الجمهور، قول ثابت الجمهور لا يرى بحد القذف. وهذه يمكن من الامور التي قد يكون يرجح فيها قول ابن حزم اذا لم ينقل فيها الاجماع. طب ندخل الى باب حد السرقه، في اي شيء فيما سبق يعني حتى على النت عندكم شيء فيما سبق ام لا ندخل في حد السرقه؟ نعم الأمة المحصنة، لا رجم في الزنا ولا في القصر؟ اه انت رجعت لنا الزنا ورا جامد، ها مالها؟ لا الأمة ما تقذفش، ما تقذفش معنى هنا نصف معنى المحصنات من العذاب، خلاص ما هو ما فيش رجم، جلد فقط، جلد الأمة تجلد، ما فيش رجم. لا هو 100، هي مش هو 100، 100 مش احنا قلنا الجلد 100 والرجم، وان كان في خلاف هي تجلد 50، خلاص يبقى تجلد 100. لا هي كده تجلد 50، مفيش رجم لها، مفيش تنصيص في الرجم، لا مفيش. نعم ندخل في حد السرقة. هو انت راح كان عندك سؤال يا أستاذة منى، كان المفروض كان عندك استشكال من قبل هنا على مسألة في أيام ما كنا بنتكلم في النكاح، وأن عموم المسلمين بيروح الولي يزوج زوجته، يزوج من هو وليها فيقول موكلتي، وأنت كنت تستشكلين بمسألة بأن التوكيل ان هذا العقد لا يصح. كانت الاجابه عندنا كنا بنشرح الاسبوع مش امس الاسبوع اللي قبله، انت تغيبتي فيه ما ادري سمعتي ام لا، قلنا شف كنا في المنهاج وقتها وتكلمنا، ما ادري كان هنا في الاربعاء والثلاثاء، وقلنا بان الشافعيه يتكلمون في هذه المساله وقالوا بحتى وان قال موكلتي وهو يقصد ان هو وليها فالعقود صحيحه عندنا في ذلك. انا اردت بس انه انك تسمعيها عشان كنت تستشكيلي عنها. طيب الحمد لله سمعتيها في الموقف. طيب انا بس هي في راسي واردت ان انساها فاردت ان انبهك عنها. احسن الله عليك. باب حد السرقه. السرقه في اللغه سرق يسرق، ومعناها انتبهوا بقى الأخذ، الأخذ في الخفاء أو بخفية أو بخفية. فهنا الأصل في مادة السرقة الإخفاء، فلذلك من ضوابط السرقة أن تكون في الخفاء، وهذا مهم جدا أنك نضبط المصطلحات. لذلك تعريف السرقة أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه بغير حق. يعني في فرق بأنه إنه يأخذه جهارا، وقف واحد في الشارع كده ويأخذ منه المال، هذه ليست سرقة، ده ممكن يكون اعتداء ونهب وغير ذلك، لكن أصل السرقة أن يأخذه في الخفاء على وجه الاختفاء بغير حق طبعا. لما قال أخذ المال قلنا إذن ما لا يعد مالا، إيش معنى المال عندنا في الشرع؟ كل شيء متقوم، مش المال المقصود به الفلوس فقط، كل ما كان متقوما، الشقة مال، السيارة مال، الهاتف مال، كل هذا ما كان. ولذلك لما قال مال خرج به ما ليس متقوم، يعني لو واحد خد علبة سجائر هذا ليس مال عندنا، خد زجاجة خمر، هو الزجاجة فيها إشكال لأن الزجاج متقوم لكن الخمر مش متقوم، يعني ممكن يحاسب على الزجاج لو كان أكثر من ربع دينار فممكن يقطع فيها لو كان قيمة الزجاج، لكن الخمر غير متقوم. أو مثلا أخذ أورج مثلا، بيانو، عود، كمانجة، كل هذه آلات اللهو التي ليست متقومة عندنا، يعني منفعة غير مباح، كل ما كان منفعة غير مباح شرعا. والعجب أنك في كل كتب الفقه تجد آلات اللهو تذكر في عدم من منافع غير مباحة، ثم يأتي واحد يقول لك أصل في خلاف في المسألة. يعني أنت لو رجعتهم لكثير من الفقهاء في كتب في المذاهب، يعني يمثلون دائما عن آلات اللهو في الأشياء التي ليست متقومة وليست لها منفعة مباحة. في المذاهب الأربعة تجد ذلك مكتوب، ومع ذلك يتكلمون على تابع آلات اللهو من الغناء والمعازف وغير ذلك. قال على وجه الاختفاء، قلنا أخذ المال على وجه الاختفاء، يبقى مهم جدا في تعريف السرقة أنه يأخذها على الخفاء، وسيأتي مسألة الحرز كمان المسألة هذه، لأن اللي بيأخذها في غير خفاء يسمى منتهب، يعني واحد منتهب ده اللي هو يأخذها كده بلطجي كده، أو يثبت واحد ويأخذ منه المال أو إجبارا، هذا يسمى منتهب، أخذ الشيء بحضور صاحبه بيأخذه على انتهاب، لكن هو في الخفاء هو اللي مقصود بالسرقة. قال من مالكه أو نائبه، يعني مالك الشيء طبعا أو من ينوب عنه بذلك. وانتبه هنا في أمور، لما قال من مالكه يعني لو أنت أخذت، هب أن واحد غصب منك شيئا سيارة، فذهبت إلى مكانه فأخذتها منه غصبا، فهذا لا يعد سرقة، أو دخلت الجراج اللي هو حاطط فيه السيارة وخدتها في الخفاء وخرجت، فهذا من سرق مقصوبا من غاصبه لا يعد سرقة لأنه بيسترجع الحق وليس فيه قطع. وحتى لو سرق من هذا المقصوب من غاصب، هذا المقصوب لا يقطع فيه السرق الذي أخذه حتى لو غير صاحبه أيضا، لكن فيه تعزير، لكن هو ليس فيه قطع لأنه لم يأخذه من ماله. يعني هاب أن واحد سرق سيارة، فجي واحد تاني سرق السيارة منه، أو واحد غاصب سيارة أقصد، خد السيارة غصب، فجي واحد راح سرق السيارة من الغاصب. فهنا لما قلنا بالتعريف من مالكه أو نائبه، يبقى هو ما خدهاش من مالك السيارة ولا نائب، ده خدها من الغاصب، فهو يعذر لكن لا يكون عليه حد السرقة، لا يكون عليه حد السرقة لكن يعذر طبعا، لكن ليس عليه حد السرقة. طبعا السرقة محرمة، بل هي من الكبائر، والدلال على من الكبائر وقوع الحد فيها، قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، وهذا دل على قطع اليد وقوع الحد أن هي من الكبير. وأما السنة فعندنا أحاديث كثيرة ستأتي معنا في الباب في مسألة عظم جرم السرقة، وأجمع أهل العلم على وجوب قطع السارق في الجملة، قلنا في الجملة يعني أجمعوا على وجوب قطع السارق لأن الآية محكمة، لكن اختلفوا بس في بعض الضوابط في كيفية القطع، يعني مسألة الحرز، مسألة النصاء القدر إلى غير ذلك، لكن الآية نص في مسألة قطع يد السارق، الاختلاف فقط في بعض الكيفيات فيها. أما لو تكلمنا عن الحكمة كما تكلمنا في الحكمة في الحدود عموما كما قلنا لسه بالقصف وقبلها من في الزنا وغيرها، ولا شك بأن حد السرقة أيضا حماية لأموال الناس. قلنا مقاصد الشريعة الخمس: العقل والنفس والمال والعرض والنسب والدين قبلها. فهذا من حماية المال، من مقاصد الشريعة حماية أموال المسلمين. فجاء حد السرقة ليحافظ على أموال الناس، والقطع كما سيأتي فيه ضوابط منذ ربع دينار، وإن كان ربع دينار شيء قليل، لكن هذا من باب ليعلم عظم هذه المسألة وليرتدع الناس أنه ممكن يقطع يده في ربع دينار فصاعدا. وهذا يدل على أن الناس تمتنع عن أخذ أموال الناس بالباطل والتعدي على أموال المسلمين والعبث على يعني حرم على أموال الناس وحرماتها. وطبعا في اعتداء على حق الملكية أيضا، وده حق ثابت شرعا. وفي لا شك انه داخل في السرقه ترويع للامنين والتعدي عليهم، انه بيدخل بيوت ويدخل اماكن ويسرق خفيه، فهذا يروع الناس ويتعدى على ممتلكاتهم الى غير ذلك من امور، ويثير الذعر والخوف، لانه سارق داخل يدخل غرف الناس وبيوتهم واماكنهم، فهذا لا شك تعدي على الحرمات. ولو طبق، وطبعا الإشكال إنك تعيش في مكان وليس فيه رادع لهؤلاء، فهذا يشعر الناس فيه بالخوف وعدم الأمان. والشرع جاء لنشر الألفة والمودة والسكينة وإحساس الناس بالأمن وعدم الخوف. لذلك نقول لو طبقت الحدود لارتدع كثير من الناس عن ما يفعلونه من كبائر ومنهيات جاء الشرع بها. طيب، سنبدأ بذكر الأحاديث التي أوردها الحافظ في هذا الباب، ونبدأ تبدأ دكتور حديث عائشة وابن عمر وابو هريرة. في باب حد السرقة، أول شيء أول واحد عائشة، ما ابتدأنا لسه. عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه واللفظ لمسلم. الذي يليه، نعم، ابن عمر في رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. ولا ثمنه عندك؟ عندي ثمنه، عندي قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. 3 دراهم، نعم. نعم، أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا. طيب، وهنا الحديث كلها تبين مسألة وجوب قطع السارق والنصاب، يتكلم عن وجوب القطع وقدر النصاب. فالأول: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا تحديدا. طبعا في ثبوت القطع، وتقطع اليد في ربع دينار فصاعدا عند البخاري. اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، ثبوت الحد، ثبوت النصاب والحد في القطع. قطع في بجن ثمنه 3 دراهم، وهو 3 دراهم هو ربع دينار، الدينار 12 درهم، دينار الذهب يساوي 12 درهم فضة كان وقتها، طبعا الآن ما يساوي ذلك. لذلك ده يبين لك بأن لما انفك الارتباط بين الذهب والفضة، الصحيح هو أن جعل الزكاة مرتبطة بالذهب فقط وليس بالفضة، لأن وقتها كان ربع دينار هو 3 دراهم، كان الدينار 12 درهم. وهذه فائدة يعني فقط قبل ما ندخل في الشرح، لأنه جاء النص في 3 دراهم، وقبلها في ربع دينار، فدل ذلك على ان الدينار 12 درهم. فكان هذا الرابط بين الدرهم، بين الدينار والدرهم. لو رجعت الان تجد فرق كبير جدا بين الدينار، بين الذهب والفضه. فلما نسب قال ربع دينار، نسب الى الدينار، وقال 3 دراهم لانها ربع دينار. فالان لما ارتفك، لما يعد الارتباط بين الذهب والفضه كما كان، يبقى ترجع للذهب، لذا الاصل. فهذا طبعا يفيدك فين؟ يفيدك في امرين: في مسألة الدية، لأن البعض جعل الدية على الفضة، المسألة الأهم هو الزكاة، وجعل أن من بلغ نصاب الفضة قد بلغ نصاب الزكاة، فيخرج الزكاة على ذلك. وأنت لو جيت تطبقها الآن في هذا الزمان ستجد أن ثلاث أرباع البلد أو 90% أصبح عندهم نصاب الزكاة الآن. لأن زكاة الفضة يمكن وصلت 12,000 15,000 جنيه على الأكثر. فمعنى ذلك الفقراء هيبقى عندهم نصاب الزكاة على الفضة الآن لو أردت تطبقها. أيا كان، خلينا، هذا ليس موضوعنا، لكن إن قلناها لنا هنا كل الألفاظ تبين. قال لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. هذا إشكال. طب البيضة والحبل، هيأتي الكلام إن شاء الله عنه. طيب، كل هذه ألفاظ طبعا فيها التصريح بالقتل وفيها الأمر بذلك أيضا، ومسألة واضحة. قال لا تقطع، يعني نهى أن تقطع إلا في ربع دينار، إذن بعد أقل من ربع دينار لا قطع. وربع دينار هو حوالي الدينار، ربع دينار جرام، حوالي جرام، هو الدينار 4.25 جرام ذهب، الدينار 4 تقريبا وربع، لذلك الربع دينار حوالي جرام ذهب يكون. قال فصاعدا، ربع دينار فصاعد. وقال تقطع اليد، وسيأتي الكلام كيف القطع. وحديث المخزومية النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم يا بلال فاقطع يدها، قال فخذ يدها فاقطعها، في الحد على المخزومية التي قطعت اليد فيها. قال المجن، سرقة المجن هنا علي ثمن 3 درهم. قال قطع في مجن ثمن 3 دراهم، يعني لما كان المجن ثمن 3 دراهم قطع فيه لهذا الربع دينار. المجن هو الترس اللي بتترس به المرء. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن السارق، لعن الله السارق، واللعن من الله عز وجل طرد وابعاد برحمته، اعوذ بالله من ذلك، وذلك دل على انه كبيره من الكبائر. وهذا اللعن طبعا للتنفير، يبين عظم هذه المساله. قال البيضه، والمقصود فيها البيضه اللي هي المعروفه، والبعض قال ان البيضه يقصد بها بيضه الحديد اللي هي اللي بتتاخد مجنة للراس، جنه للراس، كانها الخوذه، يقصد بها بيضه الحديد اللي هي الخوذه، وبعضها قد تكون قيمتها ربع دينار، زيك تقطع في ذلك. ثم قال الحبل، والحبل منهم كان يساوي ايضا يعني دراهم، وبعضهم كحبل السفينه اللي هو بيوضع في السفينه وغير ذلك. لكن الكلام سياتي المساله هذه، انه المقصود به هنا ان جاء على مساله اللوم، يعني ان هو يقطع شيء قليل كانه في الحبل والبيضه. طب اولا الحديث، هذا الاحاديث الثلاثه اللي قلناها والروايات الاربعه، وجوب قطع يد السارق في الجمله، والقطع سيكون اولا في اليد اليمنى كما سياتي معنا، والقطع سيكون في الكف، مش اليد بالكليه بل مفصل الكف فقط. قال والسارق والسارقه فاقطع ايديهما. وفي رواية قراءة ابن مسعود للآية هذه قال فاقطعوا أيمانهما، قراءة طبعا ابن مسعود، قراءة شاذة، لكن قراءة تفسيرية، وقلنا أنها قراءة تفسيرية. والقطع اللي قلنا من مفصل الكف هو ما ورد عن أبو بكر وورد عن عمر رضي الله عنهم، لأن أقل شيء يطلق في اليد الكف، لأن اليد تطلق على الكف وتطلق إلى المرفق وتطلق ايضا الى العضد او الكتف، فكل هذا يطلق عليه يد، فاقلها هو الكف. فورد ذلك قلنا بقراءه ابن مسعود، وورد من فعل ابو بكر، عن فعل ابو بكر عمر في القطع. وقطع علي ايضا من الكف كما جاء عند البخاري في روايه انه قطع علي من الكف. طيب، يبقى هذا بينا كيفية القطع كيف. هنا المسألة الأولى، هل يشترط النصاب في السرقة؟ يعني هل لابد من النصاب حتى تقطع اليد؟ على خلاف قول، قالوا لا يشترط النصاب بل يقطع في القليل والكثير، وهذا القول لابن حزم. ايش؟ النصاب اللي هو القدر الان اللي هو اقل شيء، ان هو قال هنا ربع دينار، يعني من قطع في ربع دينار هذا يسمى النصاب القدر، يعني نصاب القدر الذي اذا قطع، اذا سرقه ما قيمته، يعني اقل شيء يكون ربع دينار، فما اعلى، يعني اذا سرق شيء قيمته ربع دينار او اعلى من ربع دينار هذا يسمى النصاب اللي هو القدر، كما يقال في الزكاه مثلا نصاب الزكاه من ملك 85 جرام ذهب او ريال 24 هذا يسمى نصاب في الذهب يخرج زكاه. فالنصاب هو القدر الذي جعله الشارع علامه على حكم القطع في السرقه، القدر هذا. طيب قلنا قول الظاهريه قالوا بان القطع يكون في القليل والكثير، وابن حزم استثنى الذهب فقط لانه جاء فيه النص، لانه قال ربع دينار، فهنا فلا تقطع اليد الا لو سرق ذهبا قدره ربع دينار، انتبهوا مش كل مال، لا يعني ابن حزم قال النص جاء في ربع دينار، يعني لو سرق ربع دينار ذهب اللي هو جرام فيما اعلى يقطع، لو سرق اقل من جرام من ربع دينار لا يقطع في الذهب، لكن في غير الذهب قليل وكثير يقطع، باستثناء التافه طبعا الذي لا قيمه له. طب من اين ادله ابن حزم؟ الايه قال والسارق والسارقه فاقطع ايديهما جزاء مما كسب، قال السارق والسارقه فاقطع، فكل من يسمى سارقا يقطع يده، الايه لم تذكر لا قليل ولا كثير. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا حديث ابو هريره الاخير، لعن الله السارق يسرق البيضه والحبل، فقال هنا ايش؟ هذا شيء قليل، فقال هنا لعن الله السارق يسرق البيضه، ولا جاء اللعن على المسارق، فقالوا اذا قليل وكثير يقتل يقطع يده. اسف. القول الثاني قالوا لابد من النصاب حتى نقطع اليد، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور مستدلين ايش؟ باحاديث الباب التي معنا الان التي جاءت كلها وفي الصحيحين، منها في صحيحين ومن البخاري ومن مسلم ومنها في السنن، ومن الفعل، من الفعل ايضا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابه، فقالوا الراجح ثبوت النصاب، فالقطع لابد ان يكون اذا بلغ النصاب. طب والايه؟ قالوا الايه خصصت بالسنه، سارق والسارقه فاقطع ايديهما جزاء بما كسب، خصص ذلك بالسنه بذلك. طب الاشكال عندنا سيظل في حديث ابو هريره، انه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق لعن السارق يقطع يسرق البيضه والحبل، قالوا لا اشكال، هذا من باب المبالغه من النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من السرقه، وكان السارق يسرق الشيء اليسير لكن ستقطع يده بسبب، يعني ممكن يسرق شيء ربع دينار حتى قليل، ويعني بهذا الشيء القليل اللي هو لو بلغ النصاب ومع ذلك سيفقد يده في هذا. فقالوا هنا نحمل يعني على أن الحديث هنا من باب المبالغة في التحذير من السرقة، وأنه سيخسر على كلام فارغ كما يقال، يعني يخسر على شيء يسير يده. وعندنا قالوا حديث عائشة فاصل في المسألة، لأن قالت رضي الله عنها قالت لا تقطعوا فيما هو أقل من ذلك، يعني حديث عائشة ايش فيه؟ عند احمد هو اللي هنا اللي ذكره، لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا، صحيح؟ طيب احنا كنا لسه امس بنتكلم في الحصر، فهنا الروايه عند احمد قالت ولا تقطعوا فيما هو اقل من ذلك، يعني اثبات ونفي، اثبات النصاب الا في ربع دينار، قال ولا تقطعوا في روايه عند احمد فيما هو اقل من ذلك، وهذا مفهوم من منطوق الحصر، انه لا يكون، انه لا يقطع في اقل من ذلك، يعني انت منطوق ان احنا اخذناه من مفهوم حديث الباب، لكن في روايه لعائشه منطوق ولا تقطع في اقل من ذلك، فعندنا منطوق ومفهوم في المساله، مفهوم في الحديث الاول مع الباب، والمنطوق اللي جاء في روايه احمد، وقالوا هذا يوافق مقاصد الشريعة، يعني كثير من الناس تتسامح في القليل من الشيء الحقير من الأموال، لأنه يعني لا يؤثر ويتسامحون بذلك، طيب اثبتنا القول الاول ان هو الصحيح الراجح في وجود النصاب، لابد من النصاب للسرقه. اختلفوا بعد ذلك الفقهاء في مقدار النصاب، مقدار النصاب يقاس عليه ام لا، يعني بشرطيه النصاب في المقدار يعني. واقوال كثيره جدا في المساله هذه، احنا سنلخص المهم. القول الاول قالوا ان مقدار النصاب ربع دينار من الذهب او 3 دراهم من الفضه، يعني اما ربع دينار من الذهب او 3 دراهم من الفضه، او عرض من عروض التجارات يعني الاموال قيمته 3 دراهم فيما اعلى. يعني اذا لو سرق ربع دينار يقطع، لو سرق 3 دراهم يقطع، لو سرق عرض من العروض قيمته 3 دراهم فيما اعلى او ربع دينار فيما اعلى يقطع. عرض يعني هاتف، جهاز، اي شيء قيمته اللي هو العروض التجاره يعني. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أولا في ربع دينار، وحديث ابن عمر في 3 دراهم. وأما العروض فقالوا تتقوم بالدرهم وبالدينار، وبعضهم قال لا تقوم بالدرهم، يعني ما بلغ 3 دراهم يقطع، لأنه قال في مجن، الحديث قال في مجن قيمته 3 دراهم، فقالوا كأن العروض ستقدر بالدراهم، أخذوا بظاهر الأحاديث كلها. يبقى قالوا ربع دينار أو 3 دراهم هذا ذهب وفضة، طب العروض ما بلغ 3 دراهم، ليش؟ قالوا الحديث قالوا مجن قيمته 3 دراهم، فقوم العرض بالدراهم بالفضة. نعم. أما أحمد فقال العروض تقوم إما بالدراهم وإما بالدينار، يعني قال إما 3 دراهم وإما ربع دينار. قال بأدنى الأمرين، بأدنى الأمرين. طيب هذا إيش القول الأول، وهذا مذهب الإمام مالك، اللي هو القول الأول هذا مذهب الإمام مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، اللي هو إيش القول الأول إن النصاب ربع دينار أو 3 دراهم والعروض تقوم بالدراهم. أحمد بس اللي قال بالدراهم أو الدرهم، لكن هذا ليس عندي أحد الروايتين عن أحمد، ليس المذهب، لكن مذهب مالك اللي قلناه الآن هو القول الأول. القول الثاني قالوا النصاب ربع دينار ذهب أو ما قيمته، انتبهوا معي، من الفضة ومن العروض. يبقى جعلوا النصاب فين؟ في الذهب ربع دينار أو قيمته من الفضة أو العروض. وقتها كانت ايش الربع، قالوا ان 3 دراهم كانت تساوي ربع دينار. طب لو اصبح ربع دينار 10 دراهم، خلاص يبقى 10 دراهم. لو اصبح الان العروض تقيمها بربع بالجرام ذهب، تشوف اللي اشتراه ده لو سرق شيء، لو قلنا جرام الذهب الان يعني 24 يعني حوالي 4300 جنيه تقريبا، بيطلع ينزل كل شويه طبعا. فلو واحد سرق والعياذ بالله هاتف مثلا قيمته 4300 جنيه، هذا الجرام يقطع، تقدير هنا سيكون على الذهب والعروض. هذا قول الشافعي، ويرى ان الذهب هو الاصل. ليش؟ حديث عائشة في الاول قالت ربع دينار، اول حديث ربع دينار، ورجع عليه النصاب، ويرى روى مالك في الموطأ ان عثمان رضي الله عنه وارضاه اوتي بسارق سرق اترجه فقومت ب3 دراهم من حساب الدينار 14 درهم، فكان رجع التقويم الى الدينار، قال يتساوي 3 دراهم من الدينار ال 12 درهم ليثبت انها ربع يعني. وعليا رضي الله عنه قطع في ربع دينار ايضا، انتبه بقى هنا لان ده اللي انا اريده، علي قطع في ربع دينار كانت قيمته 2.5 درهم، والحديث في السنن الكبرى البيهقي. وهذا مهم جدا، لو يعني طبعا لو اثبتنا الروايه مكتوب فيها انه قطع في ربع دينار قيمته 2.5 درهم، يبقى كان يريد ان يؤصل لك بان الاصل الذهب. لذلك الشافعي يقول ان كانت الثلاثه دراهم لا تساوي ربع دينار لا يكون فيها قطعا. وحديث ابن عمر محمول على ذلك المجن لما قلنا طب هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا نصاب 10 دراهم. شافعي. والحق ليست تحيزا لكن هو اضبط الاقوال في المساله، خاصه تراه الان، لانك انت الان اذا اردت تربط الاثنين لن تستطيع انك تربط. خلاص الدينار لا يساوي 12 درهم، ايش هتفعل؟ ولابد الشرع فيه ضابط، مسائل حدود. لا احنا حسبنا اهو 4200 4300، وهذا كان الجرام اللي هو ربع دينار. طب شوف الثلاثة دراهم فضة تساوي كم؟ ممكن تلاجل، انا ما ادري مذكر يعني كان، لكن فلذلك اقول القول الثالث النصاب 10 دراهم، 10 دراهم او ما يعادلها من ذهب او عروض، وهذا قول ما ابو حنيفة. ربع دينار يعني النصاب على الدينار، ربع دينار على الدينار او ما يقابله بقى، سواء كان فضة تقابله او عروض تقابل قيمة الربع دينار. قالوا 10 دراهم او ما يعادلها من ذهب او عروض، وهذا قول ابو حنيفة وايضا قول سفيان الثوري واهل الرأي. وقالوا استدلوا بحديث ابن عمر الذي معنا ان النبي قطع في المجن. وهنا المجن، طب المجن الرواية عندنا 3 دراهم، قالوا لا تعددت الروايات، بعضها في روايات انه 4 و5 وبعضهم قال انه 10 دراهم. فاخذوا الاحناف بالاكثر، قالوا الاكثر ارجح، قالوا الأقل فيه شبهة والجنايات تدرأ بالشبهات، فقالوا نأخذ بالأعلى، أعلى الرواية جت في 10 دراهم، فقلنا أن الحد أنه يقطع في 10 دراهم أو ربع دينار للاحتياط. واستدلوا في رواية ابن عباس قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم، وهذا الكلام الحديث عليه فيه ضعف، لكن الحق قول الترجيح قول الشافعي بأنه النصاب على الذهب وهو ربع دينار. وقلنا رواية ابن عمر في المجن قيمته 3 دراهم محمولة على أن 3 دراهم وقتها كانت تساوي ربع دينار كما قلنا كذلك، ودي قضية عيني لا عموم لها. هو الإشكال كله أنهم أخذوا بالربع بالثلاثة دراهم أنه جعلها عموم يعني أصل، والصحيح أنها قضية عيني لا عموم لها. يعني عيني يعني إيش؟ يعني وقتها كان المجن الذي سرق يساوي 3 دراهم اللي هي ربع الدينار فقط لا أكثر ولا أقل من ذلك. ليش؟ ليه روايتين؟ رواية مع الإمام مالك ورواية مع الشافعي، مع والله أعلم إن هو إنه المذهب عندهم القول الأول، والله أعتقد ذلك، ما كنتش أنا واهم. قال هو قول مذهب مالك. والظاهر ان هو ان عندهم، بس انا مش منضبطها حقيقه فيها، ان هو قول مالك او هو وافقنا في ذلك في مساله ان يرجع العروض، لان هو مالك قال بالدراهم العرض، قال ربع دينار من الذهب او 3 دراهم من الفضه هي اي منهم، لكن احمد قال بالتقويم العروض بايهما ايضا، مالك قال لا، قال بتقييم العروض بالذهب. لكن نعم كما قلنا حتى نعم، وعلى قول احمد بتقييم العروض بالاثنين ما يقول بقول مالك غالبا في ذلك انه يقول بها. طيب قلنا الراجح في المساله فيها وصلنا ليش؟ فين الجماعة بتوعنا؟ فين يا ابني؟ صاحبك فين؟ ما جبتوش معاك؟ طيب نكمل ناخد حديث عائشة. طيب تفضل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس. لا، فاختطب صحيح أيضا. ما هو فاختطب يعني كأنه طلب الخطبة يعني. نعم، فقال: يا أيها الناس. أيها الناس، أيها إنما الناس. هلك الذين من قبل إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عند عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ونعم، وفي رواية أخرى عند مسلم من رواية عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ولم يذكره هنا وحاشاه ذلك، لكن هنا هذه تتمة الروايات يعني فيها. قال: تشفع، والخطاب لمن؟ لأسامة بن زيد رضي الله عنهما، هو وأبيه. الإنسان اشتد على أسامة شدة شديدة في لما رأى أن يشفع في حد، يشفع للمرأة المخزومية. فلأن قريش أهمهم شأن المخزومين التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: إن نجد أحب إليه من حبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب، ولا تشفع في حد من حدود الله. وقالوا إن السرقة هذه كانت عام الفتح، لأن طبعا كانت قريش ما زال فتحت يعني مكة في ذلك، وكانت في عام الفتح. والشفاعة أقصد المقصود بها شفع يشفع، أو يعني يشفع شفاعة، أو شافع وشفيع. أصل فيها طبعا هو ضم الفرد إلى الفرد فيكون زوجا، والمقصود فيها إنه الشفاعة هو التوسط لدى الغير في جلب منفعة أو دفع مضر. وهذا من يشفع الشفاعة الحسنة يكون له نصيب منها، من يشفع الشفاعة السيئة يكون له كفل منها. فندب إلى الشفاعة الحسنة وعدم الشفاعة السيئة، لكن هذا كله يكون في غير حدود الله عز وجل. فالشفاعة هنا تكون في غير الأمور التي قد جعل فيها حدا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استفهم للإنكار، قال له: أتشفع؟ يعني كان يستفهم استنكارا. ذكر أسامة عليه قال: يا رسول الله استغفر لي. ندم طبعا وحزن أسامة على ذلك، فقال: استغفر. ثم بين سلم لما قام فخطب في الناس قال: انما هلك، وفي روايه اهلك، وفي روايه انما ضل، على يقصد طبعا بنو اسرائيل وغيرهم. كان اذا سرق الشريف يتركوه، واذا سرق الرضيع يقيم عليه الحد، او الضعيف كما قالوا هنا. الشريف اللي هو نسب عالي عنده، والضعيف الذي له خلاف القوي، كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف. ثم بين ان كانت امراه مخزوميه، هذه من سرقت من بني مخزوم، وقالوا ان هي كانت تجحد، تأخذ الشيء تستعيره ثم تجحده، يعني تطلب الشيء تستعيره ثم تجحده بعد ذلك. الحديث دلالة أولا على أول مسألة، تحريم الشفاعة في حد من حدود الله. ليس للمرء أن يدخل فيشفع في حد من حدود الله. لذلك العجب بقى اللي بيدخل يقاضي أو يدافع عن أحد ويعلم أنه قاتل أو أنه سارق أو أنه فاعل ذلك هذه الكبيرة ثم يدافع عنه، يعني كأنه في القضاء أو شيء أمامه. طب أنت إذا كان الشفاعة أنت ممنوع منها، وده حد من الحدود، لو علمت بأن هذا قتل، ولا هذا سرق، ولا هذا أعوذ بالله زنى، ولا قذف، فكيف تدافع عنه أصالة عنه وأنت تعلم أنه على الباطل؟ فبل هنا أنكر على الشافع، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أنه يفعل ذلك أيضا. وكراهة الشفاعة أيضا إذا رفع الحد إلى السلطان، يعني ممكن تشفع لو علمت ان في فلان سرق فلان او تكلم فيه، فتذهب الى الشخص الذي معه الحق تكلمه، يعني لعله يسامح، لعله كذا، كل هذا قبل الوصول الى السلطان. لكن اذا وصل الامر للسلطان فيكره فيها الشفاعه في ذلك ايضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشفع في حد، فان الحدود اذا انتهت الي فليست بمتروكه. ف ايوه انا قلت ايش؟ قراءة تحريمية. لا أنا قلت يقرأ، لا قراءة تحريمية اللي هو لو وصلت للسلطان. لا نعم تحريمية يعني تحريم، نعم دي سقطة مني يعني. قال ف نعم قلنا إذا بلغت الإمام أو بلغت السلطان فلا شفاعة في الحد، لكن قبل ثبوته فله شفاعة. والذين قالوا بذلك الشافعية والأحناف والظاهرية، يعني قالوا قبل ثبوت الشفاعة عند الإمام لك أن تشفع، قبل ثبوت الحد أنا آسف عند الإمام لك أن تشفع، لكن لو ثبت الحد عند الإمام ليس هناك شفاعة. ولذلك انتبه يعني إيش يقصد، في فرق من وصول القضية للإمام وثبوت الحد. لو ثبت الحد عند الإمام يعني ثبت ببينة أو بإقرار انتهى التضييق. ليش؟ لأن الملك الحنابلة والمالكية قالوا يكفي وصول القضية للإمام فلا شفاعة. الأحناف والشافعية قالوا لا، يابد ثبوت الحد عند السلطان فهنا تنتفي الشفاعة، لكن لو كان قبل ثبوت الحد. وده اللي ممكن تفرقه بحديث صفوان بن أمية، لأن لما أتى بالرجل وأخذه من المسجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أقر فخلاص ثبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هلا قبل أن تأتيني به، بعضهم بقى قبل أن تأتيني به حملوها على وصول القضية للسلطان، لكن الإشكال لا ده هو السارق قد أقر. لذلك الشافعية قالوا والأحناف لا، إن وصلت للسلطان لكن لم يثبت الحد واستطاع وأراد أن يشفع فله ذلك، لكن إن أقر إن ثبت الحد فلا شفاعة. وهذا الفرق بين لا يكره، قالوا يعني ده يقول لا يجوز، مش لا يكره، تجوز الشفاعة قبل ثبوت الحد. ده هذا عند الشافعية والحنابلة والأحناف. أما الحنابلة ده الحنابلة قالوا وصول القضية للحاكم. المالكية قالوا لا، ده وصول القضية لنائب الحاكم كمان، يعني لو وصلت للشرطة مثلا ولم وصلت للشرطة أو وكيل النيابة لو قلنا يعني اللي بيسموه خلاص انتهى كده عند المالكية كأنه نائب. والحنابلة قالوا تصل للحاكم فقط، وقلنا الشافعية والأحناف في ذلك أنه لابد أن الحد. والبعض قال نفرق بين بأن صاحب يعني الذي يفعلها مرة أو سقط، وبين المشهور بذلك، المشهور بالسرقة أو المشهور مثلا بغير ذلك، يعني اللي هو أو يسمونه صاحب الشر والفساد، يعني واحد صاحب شر وفساد أصلا، هل يجوز له أن يشفع له أم لا؟ فقالوا صاحب الشر والفساد لا يشفع له. لذلك البعض بقى بيختلف دائما لما يمسكوا حرامي زي ما يقولوا مجرم، يعني نوديه ولا ما نودهوش، أن الأصلح له مثلا. فلو قال طب لو كان مشهور خلاص بقى ده يعني واخد المنطقة مقلشها زي ما يقولوا، طالع من بيت لبيت ومسألة يعني. فالبعض قال لا يشفع في ذلك أيضا. طبعا دي استعاد بقى في مساله المجاعات والسعادات، يمكن ليها نصوص يعني. ما هو قد تشحد، وهي كانت بتشحد، كان هو انزله منزلته منزله السرقه، يعني تاخد الشيء وتشحد ان اخذته، ودي مساله اخرى كنا كلمنا فيها في عمده الاحكام، هل الجحود هنا ينزل منزله السرقه؟ الامام احمد اعتبرها النزول، يعني ان الجحد المتاع كالسرقه بالحديث، فمن جحد ينزل منزله السرقه ويحد عليه. ما هي البراءة المخزومية كانت بتستعير المتاع ثم تجحده، يعني ايش مش خوفي؟ ما هو هنا عن ذلك هم قالوا انه حملوا الاستعارة والجحود على السرقة لان النبي قطع، فاعتبروها تنزل منزلة السرقة لذلك، وهذا قول الامام احمد فيها. لذلك هو قلنا استدل بهذا الحديث بوجوب قطع جاحد العارية، وهذه قلت رواية عن إمام أحمد، والمذهب عنده المذهب عند إمام أحمد بذلك. وهذا القول طبعا جاء في الحديث، لأن الحديث نفسه لم فعل ذلك، رتب قطع اليد على جحد العارية، فكان هذا سبب للقطع، قالوا هذا سبب القطع والجحد، وهذا قول الإمام أحمد، لكن الجمهور يخالف الإمام أحمد لذلك. قالوا جاحد العارية لا يقطع أو لا يقطع، وهذا قول الجمهور المالكية والحنفية والشافعية. ورواية أخرى طبعا عند الإمام أحمد ترى الخرقي أو الخرق. طب استدلوا بإيش؟ قالوا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقالوا أوجب الله عز وجل قطع يد السارق، والجاحد لا يسمى سارق وإنما هو خائن، والخائن غير، بالعكس لو استدلوا بحديث جابر قالوا لا قطع على خائن، يعني قالوا جاحد العارية خائن فلا قطع عليه. طبعا لازم الجمهور يجيب عن حديث الباب أيضا. إيش؟ لا قالوا هي المسألة ارجع للرواة. قالوا اللي قال بأن كانت تشحد العارية هو معمر بن راشد، هو اللي تفرد عن باقي الرواة في روايته أنه قال تشحد العارية، وباقي الرواة لم يذكروا أنها كانت تشحد العارية. ف يعني قالوا ليس بن سعد رواه، ويونس بن يزيد، وأيوب بن موسى، وكل هؤلاء رووا بدون قول كانت تشحد العارية، لكن معمر بن راشد قال ذلك. هم قالوا سرقت، ومعمر قال كانت تشحد العارية، فهم رجحوا رواية الأكثرين بسرقت عن رواية معمر بجحد بتشحد العارية. قالوا لا نتنزلنا معكم سنثبت رواية معمر بأنه كانت تجحد العارية، قال ذلك يعني، لكن قالوا سبب القطع لم يكن جحد العارية، كأنه سبب القطع السرقة، قالوا بل سبب القطع السرقة. وذكرت تجحد العارية للتعريف بالمرأة، يعني كأن المرأة كانت معروف عنها أنها تستعير ثم تجحد العارية، فلما ذكر الراوي كان يريد أن يعرف هذه المرأة المخزومية التي كانت تجحد العارية، لكن ليس كان سبب القطع جحد العارية. يعني كانت كسوتان. يعني كان العارف انه مشهور اللي بيقول له ايه ده مشهور عنه، بياخد الحاجه ما يرجعهاش، هكذا في العوام يقولون ذلك. فهو اراد ان يبين ان كانت مشهور عنها انها بتشحد العاريه، تاخد العاريه وتشحدها تعريفا لها، ولكن القطع كان للسرقه، وكان هذا قول الجمهور في ان قطعت بسبب ذلك. طبعا ممكن نوجه هي لا هو بيتكلم عن جحد العاريه، فدي مش عاريه، لا ما حملوهاش على ذلك، هم حملوها على اللي انا قلت لك عليها دي، لان وطبعا اكدوا ان مثلا لما قام يخطب قال لو ان فاطمه بنت محمد سرقت، ما قالش ايش جحدت ولا شيء، لا قال سرقت، فبين المساله امر بالقطع في السرقه. هو ايضا الحنابله ما سكتوا، ردوا على هذا الكلام، قالوا بأن رواية انفراد معمر غير صحيحة. قالوا أيوب بن موسى روى أيضا بجحد العارية، يعني أراد أن يرد على الجمهور أن ليس معمر انفرد بالرواية، بل أيوب بن موسى روى رواية أخرى فيها جحد العارية، يعني روى رواية سرقت وروى رواية جحدت العارية أيضا. وهم ثم ردوا على مسألة أن القطع كان على السرقة وليس بسبب الجحد، قالوا هذا جواب ضعيف. ليش ضعيف؟ قالوا لأنه القواعد الأصولية بتقول ترتيب الحكم على الوصف يؤذن بإيش؟ بعلية هذا الحكم. وهي رجعوا خلينا ناخد الرواية كانت فيها إيش؟ عشان قال امرأة كانت تستعيل المتاع وتجحده فأمر النبي بقطع يده. انتبه؟ فكان هنا يقولون إيش؟ ده عندنا الآن الرواية بتقول بأنه الحكم ترتب على وصف، وهذا يدل على دي علية الوصف، علية ذلك الوصف، أو هو على الوصف علية للحكم. نعم، فيكون ترتيب القطع على جحد الجارية، على جحد العارية، وأن الجحد هو علة القطع، ولو أنت أهملت هذا الوصف ستهمل الحكم بذلك. ثم قالوا القطع يكون بسبب السرقة علة الحكم. نعم، ثم لانه قالوا لو انت قلت ان ليس العله الجحد يبقى لا يستلزم الحكم، وهو قطع. ثم قالوا وايضا ان الجاحد العاريه يدخل في السارق، يعني يدخل في اسم السارق، ودي مساله تبقى في اللغات على انه يعتبرون ان جاحد العاريه داخل في اسم السارق ايضا، بس هل يدخل فيها لغه ام قياسا؟ هذه مساله اخرى ايضا. لكن الحق ان ابن حجر ضعف هذه النقطه، قال لا يسمى الجاحد عند في اللغه ولا حتى عندنا في الشرع ان لا يسمى سارقا، لا يعد سارقا. يعني قالوا لا هذا الجواب استبعد ان يكون الجاحد بمعنى السارق. هذه المسألة فيها مناقشات وردود كثيرة، بس عشان الوقت أنا يعني الجمهور والله أعلم في حكمه أرجح مرجح المسألة في أن جاحد العارية لا يسمى سارق، وأنه أيضا أن جاحد العارية لا يقطع، لأن الحديث باين جاء كله في مسألة السرقة. وقول الجمهور في أن هذا وصف تعريفي لها يعني قد يكون أنسب في الترجيح هنا، لأن ليه؟ رواية الجحد يمكن تأويلها، يعني رواية الجحد لها تأويل، لكن الجحد ليس في معنى السرقة. احنا قلنا تعريف السرقة لابد الأخذ من الخفاء، وهذا ليس فيه معنى السرقة، لكن ممكن تؤول رواية الجحد على ما قاله الجمهور. فالصحيح أن جاحد العارية أيضا لا يسمى سارق، والسارق هو الذي يقطع، لأن الآية في السارق. فقول الجمهور والله أعلم في ذلك يعني أوفق في أنه القطع يكون للسارق وليس لجاحد العاري، خلافا لقول الإمام أحمد. ما هو من جاء ما لم يأتي عندنا حكم الآية في السارق، والروايات الأخرى كلها في السرقة. لا ما هو لان ما هو انا فاهم انت تقصد ايش، لكن هو حتى الامام احمد لما قال اراد ان يدخل يعني قالوا بان الجاحد من السارق، لان الدليل في السارق. والروايات الاخرى لما قام النبي قال لمحمد لو فاطمه محمد سرقت، فهو ما يستطيع ان يخرج يعني ما يستطيع ان يقول ان ده دليل مستقل. الحديث لا يرقى أن يكون من رواية الدنيا مستقل، لكن هو أرى بأن الحاق الجاحد بالسارق لأنه رأى الرواية الحكم مترتب عليها في القطع لأنها جحدت يعني كما قلنا. لكن وطبعا ابن القيم قال ذلك، ابن القيم قال أن الجاحد داخل في اسم السارق، لذلك رد عليه ابن حجر قال لا السارق الجاحد لا يسمى سارق. لكن الحق أن كلام ابن حجر يقدم عن ابن القيم. ليش؟ ابن القيم لما قال ذلك لم يأتي بشواهد من كلام العرب على أن الجاحد يسمى سارق. وانظرونا بقى اللغات تدخل في المسألة، لو أتى بكلام العرب ممكن يقوي جدا قول أن الجاحد يسمى سارق، لكن لم يأتي. فلذلك الكلام الجمهور والله أعلم في المسألة أرجح بذلك، حتى هم استدلوا بالحديث اللي فيه ضعف، لا قطع إلا على قائم وفيه ضعف الحق أرادوا أن يقولوا به. أيًا كان هذا ملخص المسألة، نقف عندها عشان الدرس الثاني. ووقفنا عند حديث جابر لا قطع على خائن ومختلس ومنتهب، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن نقف عنده أفضل. لو في أسئلة ممكن حتى ندخل في درس المسلم. نعم. مش معناه إيش؟ لا نسيان غير الجحود طبعا، الجحود انكار. نعم انكار. لا مش احنا مالناش دعوه بقى اعلامه ليه، هو اللي روى روعة يعني. زي ما بتقول كده، في واحد جرب، خد من واحد استلف منك واستلف من غيرك، وكل شوية اتعرف ان ده بياخد الحاجة ما بيرجعهاش، ومش ممكن هيكون نسي من 10 20 ولا 5 ولا 3 مرات. فمش بتاعت التتبع، هذه المسألة ليست لنا. سابق أو قادم اه ويعمل وتعود على اسمه العدوان باقل شيء، ودافع عن الباقي. يعني هو لو يعلم ان موكله ده بيسموه قاتل ولا زاني ولا سارق ولا منتهب وبيدافع عنه، ما هو ده بيدافع عن الباطل، يعني مشارك فيه. ممكن كمان يحاول يجيب له، يكون قاتل قتل عمد وعايز يطلعه من غير الاعدام، يديله بس السجن. كل هذا يعني معاونة على الاسم ولا العدوان، بل هو مشترك في الاعتداء. قل غلط. احنا قلنا ان السايب لابد له من ولي، لا يصح الزواج بدون ولي. لا مش قصة تعتبر زاني، انا بتكلم ان هو في فارق بين تزوج او لم يتزوج، او لا صح الزواج طبعا. لا ما يصح، يكفي ولي وشاهدين. ما قلنا خلاص بدون ولي لا صح الزواج. كفاية والدها، ما والدها هو الولي، يعني والدها هيعرف معنى زواجها. ليه ما فيش ولي؟ لا لا هو خلاص، هو حته بتاعت الولي ده زواج غير ولي. السؤال الثاني من بين اشهار غير والدها بس. يعني هيخلي والدها يعرف؟ بس اه طب ما كويس خلاص ممتاز، والدها يعرف. طب وحته الاشهار؟ ما هو والدها كفايه خلاص، مش وليها خلاص، هو حر بقى يقول لي مش هاجي. المهم انه يعقد بالولي كمان وشاهدين خلاص، يعني الامر هذا من ايه بالزواج صحيح. يقول بقى اللي عايز يقوله، ما يقولش اللي عايز يقوله. احسن شيخنا لو محامي اتوقع على حد عليه حد وجاب له براءة، يعني هو ارتكب حد جاب له براءة، هل المحامي هنا يبقى عليه حكم معين ولا بس قاسي؟ يعني هو مقر بالحد، هو مش مقر، صاحب الفعل مقر، صاحب الفعل فعل. فعل نعم، المحامي عرف ان هو فعل وجاب له براءة. هو اصلا ما فيش حدود بتطبق. إذا كان في مكان في حدود بتطبق يعني. لا طبعا، لو رفع الامر كيف هو اقر بتقول. يعني ممكن يكون مزور ورق او غير شهادات وجاب له براءة. لا لو بص كده المسألة مش محكمة، لازم أفهم الصورة. هل هو أقر ورجع في كلامه قبل ما يذهب للقاضي، ولا أقر عند القاضي؟ هو عند القاضي والآن المحامي اللي بيدافع عنه هو حد دماء، حد دماء ولا حد بينه وبين ربه؟ عن السرقة مثلا. اه طب يعني معترض على أموال الناس، طيب يعني ماشي وسرق. هو عارف إنه سرق وجاب له براءة. المحامي هنا يبقى حرام مثلا أو يترتب عليه حاجة ده حكم. طبعا هو المحامي مشترك في الباطل كله. هل في حكم عليه؟ حكم هيعمل له ايه؟ هو في حكم على الاصل عشان يجيب له حكم على الفرعي. هو انت بتكلمني في هو في حكم يعني على اللي سرق اصلا حد؟ هو ما بيتكلمش في حد. ده هو القاضي لما طلع، المحامي لما طلع اترافع، هو اترافع عن الحدود مش عن الحدود. هو في حد بيطبق؟ طيب امال ايه؟ طيب سؤالك في الحد فين انت؟ في حاجة زمان يعني سمعت واحد بعد كده بتاع الحد واحد اترفع عنه، في حاجة كده ما كانش فيه نظام لا الإسلام طبعا مفيش. بعد ما ثبت عليه حد إن هو يترفع هو اما يثبت باقرار او ببينه، هو مفيش الوجه. عشان كده بقول له انت بتتكلم في مساله حاله مش متواجده. هو هو فين الحد اللي بيترافع عنه اصلا؟ هو الحد عشان يثبت عندنا، اما سيثبت بشهود حتى لو سرقه، شهود او اقرار. الشهود هي بينه او اقرار، فخلاص اما في شهود او اقرار انتهت المساله. هو لو يعلم ان في شهود وفي اقرار يبقى لا يستطيع ان يدافع عنه ايا كان بقى. هو هيقام عليه الحد مش هيقام عليه الحد. اقامه الحد دي امر موكل بها القاضي والسلطان، هو يحاسب عليه قدام ربه اذا لم يقيم الحد. لكن المحامي الآن لا يترافع ولا يدخل إن علم بأن الرجل هذا سرق بإقرار أو ببينة، يعلم، فليس له أن يتقدم في المسألة خلاص، ما يدافع عنه. عشان ما يبقى ليش؟ ما يكونش يعني في حرام عليه الشبهة؟ ما فيش شبهة، يعني شبهة إيه؟ هو في حرام، واحد يعلم إن هذا سارق والرجل مقر، وأنت تدافع عنه وهو قد أقر بذلك والأمر وصل للسلطان، فليس لك خلاص. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع الشفاعة لما تصل للسلطان، الشفاعة ممنوعة لو وصل الحد للسلطان وثبت الحد، ده اللي قلناه الآن. وبالتالي هو إذا الرجل انتقد حدا ورفع الأمر للسلطان والحد ثابت، ليس لأحد أن يتدخل، دي ضابطها. إن لم يثبت الحد ده أمر آخر بقى، يدافع عنه من له ذلك. طب أقفل التسجيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.